قراءة القرآن. وقبل أن نشرع في بيان ما قرأناه اليوم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه في المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لقارئ القرآن المؤمن ولقارئ القرآن المنافق وللمؤمن غير قارئ القرآن والمنافق غير قارئ القرآن، ليدل على أن للقرآن مزية وفضل يكتسي بها القارئ. كنا وقفنا عند تعليق الإمام النووي رحمه الله على حديث باب نزول السكينة لقراءة القرآن، قوله وعنده فرس مربوط بشطنين. قال في ضبط كلمة شطنين، قال بفتح الشين المعجمة والطاء، وهما تثنية شطن. قال وهو يعني الشطن الحبل الطويل المضطرب. قوله وجعل فرسه ينفر، وفي الرواية الثانية فجعلت تنجز، وفي الرواية الثالثة غير أنهما قالا ينجز، قال تنفر وينجز. أما الأوليان فبالفاء والراء بلا خلاف، ينفر وتنفر. وأما الثالثة فبالقاف المضمومة والزاي تنقز. ها؟ نفر ينفر ولا نفر ينفر؟ هكذا ضبطت. وجعل ينفر، وجعلت فرسه ينفر، ها منها. طيب، يعني أن من باب ضرب يضرب، نفر ينفر. قال فبالفاء والراء بلا خلاف، وأما الثالثة فبالقاف المضمومة وبالزاي، هذا هو المشهور. قال ووقع في بعض نسخ بلادنا في الثالثة ينفز بالفاء والزاي. قال وحكاه القاضي عياض عن بعضهم وغلطه، يعني حكاه عن بعضهم يعني في ينفز وغلطه. قال ومعنى ينجز بالقاف والزاي يعني يثب. قوله فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك السكينة نزلت للقرآن. وفي الرواية الأخيرة تلك الملائكة كانت تستمع لك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. قد قيل في معنى السكينة هنا أشياء، المختار منها أنها شيء من مخلوقات الله تعالى، فيه طمأنينة ورحمة، ومعه الملائكة. قال والله أعلم. وفي هذا الحديث جواز رؤية أحد الأمة الملائكة، يعني أنه يجوز لبعض أفراد هذه الأمة أن ترى الملائكة، لكن محل السؤال هل ترى الملائكة على صورتهم التي خلقوا عليها، أو أن الملائكة لا القدرة على أن تتبدل وتغير صورتها، وهذا هو الظاهر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في قصة جبريل لما نزل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن انطلق قال النبي عليه الصلاة والسلام أتوني به، قال فلم نجده، ثم أخبر أنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وجاء في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عرفته في أول الحال، لأنه جاءه في صورة إنسان، والصحابة رضوان الله عليهم يذكرون أن جبريل كثيرا ما يأتي في صورة صحابي، في صورة رجل من الصحابة، لذلك يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم ويحس بأنه من الملائكة. وقد يقابل الرجل الملك كما جاء في قصة الرجل الذي تاب إلى الله توبة بعد أن قتل 100 رجل، ثم جاء إلى شخص يستفتيه فقال له ومن يمنع منك توبة، ثم أمره أن يرحل من قريته التي وقع فيها آثامه إلى قرية أخرى يجد فيها قوما صالحين. وبينما هو يسير في الطريق باغته الموت ونزلت الملائكة ولقيت قوما الذين تنازعوا في دفنه أفي قريته التي كان يعيش فيها أم في القرية الأخرى، فرأوهم واستمعوا إلى ما وصوا به أن يقيسوا ما بين القريتين وأن يدفنوه في أقربهما، إلى غير ذلك من القصص التي جاءت تشير إلى أن بعض الناس يرون الملائكة لكنهم يرونهم في غير الصورة التي خلقوا عليها، لأن الإنسان لا يطيق رؤية الملك في صورته التي خلقه الله عليها. ولذلك لما تمنى كفار قريش أن يروا الملائكة وأن يرسل الله إليهم ملكا، قال لهم الله تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، لأنهم لا يطيقون رؤية الملك بطبيعته. أما في الآخرة فالأمر يختلف، لأن الله تعالى ينشئ الناس النشأة الأخرى التي يطيقون فيها رؤية الملك ويطيقون فيها رؤية سائر المخلوقات، بل يطيق المؤمنون منهم رؤية ربهم سبحانه وتعالى. نعم، ما لسانه؟ اي نعم، والنبي لان النبي عليه الصلاة والسلام مع ان الملك ينزل عليه ليل نهار ما كان يطيق رؤيته، اذا نزل الملك عليه اصابته غشية يخشى عليه، لكنه يسمع ما يقول، وانما رآه في صورته التي خلقه الله عليها مرتين، كما قال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى. عند سدرة المنتهى. والرؤية الأولى لما رآه وقد حجب الأفق، سد الأفق، جلس على كرسي سد الأفق مما هو عليه من العظمة. قال وفي هذا الحديث جواز رؤية أحد الأمة الملائكة، وفيه فضيلة القراءة وأنها سبب نزول الرحمة وحضور الملائكة، وفيه فضيلة استماع القرآن. قوله صلى الله عليه وسلم اقرأ فلان، وفي الرواية الأخرى اقرأ ثلاث مرات، معناها كان ينبغي أن تستمر على القرآن وتغتنم ما حصل لك من نزول السكينة والملائكة، وتستكثر من القراءة التي هي سبب بقائها. قوله إن عبد الله بن خباب حدثه قال هو بالخاء المعجمة، يعني خباب في ضبط كلمة خباب. قوله أسيد بن حضير قال هو بضم الحاء المهملة وفتح الضاد، يعني اسم مصغر. قوله بينما هو السبق معناه بين أوقاته. قوله في مربده وبكسر الميم وفتح الموحدة مربد، وهو الموضع الذي ييبس فيه التمر كالبيدر للحنطة ونحوها. قوله جالت فرسه أي وثبت، وقال هنا جالت فأنث الفرس. وفي الرواية السابقة وعنده فرس مربوط فذكره، وهما صحيحان، يعني التذكير والتأنيف، والفرس يقع على الذكر والأنثى. ثم قال رحمه الله نعم الظاهر أنه من الراوي، لأنه جاء في الرواية الثانية اقرأ أسيد كما مرت بنا يقول له اقرأ ابن حضير اقرأ ابن حضير، فكأنه في الرواية الأولى الإبهام كان من الراوي. ثم قال رحمه الله تعالى قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري كلاهما عن أبي عوانة قال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس يعني ابن مالك رضي الله عنه عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. هذا الحديث فيه ضرب المثل من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عني علماء الحديث في الأمثال النبوية التي جرت على لسانه صلى الله عليه وسلم، واهتموا بها وأفردوها بالتأليف ككتاب أمثال الحديث للإمام الرامة هرمزي وغيره. والأمثال من الأساليب الشائعة في كل اللغات، وهي عبارة عن تقريب الأمر البعيد بضرب المثل في الشيء القريب أو تقريب المعاني البعيدة بأشياء محسوسة يلمسها الناس ويشاهدونها، وهذه الأمثال تقرب المعاني. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أثر قراءة القرآن وأثر تلاوة القرآن على الشخص المؤمن أنها تطيبه، والتطيب هذا مادة وحسا. ولهذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الذي يعرفه الناس ويلمسونه، وجعله مشبها به في أحوال المؤمن وغير المؤمن، الذين يقرؤون القرآن والذين لا يقرؤون. واستخدم صلى الله عليه وسلم الأترجة، واستخدم الريحانة، واستخدم التمرة، واستخدم الحنظلة، وكلها أشياء موجودة في البيئة وفي المجتمع. والأترجة وصفها بأنها رائحتها طيبة، لها رائحة طيبة، وأن طعمها طيب حلو. واليوم يعني مضت فترة ناقش فيها علماء اللغة ما هي الأترجة، ولما كانت هذه الأترجة قد تظهر في بعض الأماكن ولا تظهر في بعضها، جرى خلاف في تعريفها. والذي يظهر لي والله أعلم أنها في هذه الأزمان معروفة عندنا، هي أشبه ما تكون بالبرتقالة أو ما نسميها بالليمون الحلو. لأن طعمها حلو لا مزازة فيه، وهو نوع من أنواع الموالح يسمى بالليمون الحلو، رائحته طيبة وطعمه حلو. وإن كان هذه الفاكهة متعددة المذاق، منها الحامض ومنها الحلو ومنها المز، لكن المثل ينطبق على الحلو منها. ما اسمك؟ شكلها جميل. هذه عاد من خبير يقول ان شكلها جميل، فمن لم يعرف الليمون الحلو يسأل عنه الشيخ منير. وأما الريحانة فهي عبارة عن نبتة وزهرة أيضا لها رائحة قوية، لكن طعمها مر. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم المنافق الذي يقرأ القرآن بالرائحة الطيبة لقراءة القرآن، لأن القرآن طيب. لكن لما كان المنافق غير مؤمن وهو يبطن الكفرة، لذلك كان رائحته خبيثة وكانت ماهيته مرة، فأشبه ما كان بالريحانة. وأما المؤمن الذي لا يقرأ القرآن فلا رائحة له، يعني لا يغلب عليه رائحة سيئة، لكن ماهيته وحقيقته حلوة، أشبه ما كان بالتمرة. فالتمر لا رائحة له لكن مذاقه حلون. وأما المنافق فأشبه ما كان بالحنظلة، لأن الرائحة الطيبة التي اكتسبها بسبب قراءة القرآن غير موجودة، فزالت هذه الرائحة وبقي طبيعته وهي الكفر والنفاق، لذلك كانت مرة. فهذا الفرق بين من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن، من المؤمنين ومن المنافقين. هذا الحديث رواه الإمام مسلم عن شيخه قتيبة بن سعيد، وقتيبة بن سعيد ممن أكثر الإمام مسلم الرواية عنه، وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف. قتيبة بن سعيد بن جميل ابن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني، يقال اسمه يحيى وقتيبة لقب، وقيل اسمه علي، قال ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 40 و200 ورواه الجميع. وقتيبة يروي هذا الحديث وقد قرن الإمام مسلم بينه وبين أبي كامل الجحدري، وهذا في أكثر من موضع من كتابه. وأبو كامل الجحدري اسمه فضيل بن سعيد، فضيل بن حسين اسمه فضيل بن حسين بن طلحة الجحدري أبو كامل، قال ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات سنة 37 و200، وقد روى له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي. قال كلاهما عن أبي عوانة، وأبو عوانة هو الوضاح اليشكري الواسطي البزاز، أبو عوانة مشهور بكنيته. قال ثقة ثبت من الطبقة السابعة، مات سنة 75 و100 ورواه الجميع. أبو عوانة يروي هذا الحديث عمن قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة، وقتادة هو قتادة بن دعامة ابن قتادة السدوسي، أبو الخطاب البصري، قال ثقة ثبت، يقال ولد أكمة وهو رأس الطبقة الرابعة، مات سنة 13 و100 وروى له الجميع. قال عن أنس يعني ابن مالك رضي الله عنه الصحابي المشهور، وهذا الحديث بل هذا السند يعد من عوالي أسانيد مسلم، من عوالي أسانيد مسلم، حيث الرواة بين مسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربع رواة. وأنس بن مالك هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهور، يروي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال، وهذا الحديث فيه ميزة أنه من رواية صحابي عن صحابي، قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه مثل المؤمن، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحان ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله رواية على سبيل المتابعة لهذا الحديث، قال وحدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام، ثم حول السند ليسوقه من طريق أخرى، قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة، كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد، فمدار الحديث على قتادة. وفي الرواية الماضية الراوي عن قتادة هو أبو عوانة، وفي هذه الرواية الراوي عن قتادة هو همام في السند الأول وشعبة في السند الثاني. ونلاحظ أن الرواية في السند الأول رواية هداب تعد من أعالي الأسانيد، لأن هداب عن همام عن قتادة عن أنس عن أبي سعيد الخدري. وأما الرواية الثانية وهي رواية محمد بن المثنى فإنها أنزل، لأنها من رواية يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة، ففيها زيادة راوي. أما هداب بن خالد فهو هكذا سماه الإمام مسلم، وسماه الحافظ بن حجر هدبة ابن خالد ابن أبي الأسود، ابن خالد ابن الأسود القيسي أبو خالد البصري، يقال له هداب. قال ثقة عابد، تفرد الإمام النسائي بتليينه، يعني قال إنه ضعيف، هو من صغار الطبقة التاسعة، مات سنة 34، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود. وأما شيخه همام في هذه الرواية فالمراد به همام بن يحيى بن دينار العوزي أبو عبد الله أو أبو بكر البصري، قال ثقة ربما وهم، من الطبقة السابعة، مات سنة 64، وروى له الجميع، يروي عن قتادة. وأما السند الثاني ومحمد بن المثنى وقد مر بنا ترجمته كثيرا، يروي عن يحيى بن سعيد، والمراد بيحيى ابن سعيد هو يحيى بن سعيد ابن فروخ التميمي أبو سعيد القطان البصري، قال ثقة متقن حافظ إمام قدوة، من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 98، وروى له الجميع. هذا هو رواة هذا الحديث، فاتضح لنا أن الحديث يعني جاء من طرق متعددة وقد تابع بعضها بعضا. يقول هل يجوز شراء الذهب والفضة بالتقسيط أو حج قطعة عند الصائغ ويستلمها بعد أن يكمل ثمنها؟ الجواب ما دام بيعا فجائز، أما الممنوع هو القرض. لأن الربا يجري في القرض ولا يجري في البيع، والله أعلم. نعم.